ما يبالون الناس، لا مهتبر الدين، مثل كونهم بالمسجد واحد على عمود تظن يقرا القرآن ويتابع بالجوال، مشروع خارج المملكة وخارج بلاد المسلمين مع الكفار. حال الخطبة ترى أن رأيناهم وبحثنا عنهم وجدناهم كذا، لا سمع خطبة ولا سمع تلاوة قرآن ولا قرأ المصحف وهو المسجد. وكم مرة حذرنا من قراءة القرآن في الجوال، لأنه يفتح الأبواب، الشيطان يفتح الأبواب بواسطته حتى ما يقرون في المسجد. ما نحرمها، لكن لأنه تلهي، ينفتح عليك باب ما خدت حساب أنت، يتصل عليك شيطان من الشياطين وانت في المسجد وتنشغل عن الصلاة، وربما خرجت من المسجد، أنا رأيتهم خرجوا من المسجد ويفوتوا الصلاة وهو يدور على المسجد، ايه نعم نعم، ويومي في يديه كأنه مجنون، يمشي في الشارع أمام الملأ كأنه مجنون. ليش؟ لأنه معه جوال، مشغول بفكرة، مشغول باتصال، اتصال تافه. ليش مفروض يا جماعة ما أحد يجيب الجوال المسجد أبدا؟ لأنه تحولت المساجد إلى مثل الكنائس، أجراس يمين ويسار، ولو تأخرت الإقامة دقيقتين رنت الجوالات. ليش؟ لأن مسجد السوق طلع، واللي صلى مسجد السوق يلزم على صاحبه يقول تعال عجي. طيب هذا مسجد جماعة، مسجد حي، ينتظر على جمهور الجماعة، ما هم كلهم جمهور الجماعة، والناس على خير وتصلي عليهم الملائكة ودعائهم مستجاب، والله تعالى يشهدهم أنه غفر لهم وأعطاهم ما سألوا، والواحد ينار بالساعة 20 مرة. ليش دقيقة فاتت أو دقيقتين؟ كأنه في سجن. والله إني أخشى أن اللي هذه حاله أن يبدلها الله يوم من الأيام بالسجن، وما سجنه يكون في القبر لاستهانتهم بالصلاة، كله من أجل الدنيا. موعد موعد موعد، وينه موعد؟ بالاستراحة، موعد بقصر أفراح، موعد بشركة، موعد بكذا، موعد بكذا، لكن الصلاة ما لها قيمة. عجلوها، أعطونا إياها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريحنا يا بلال بالصلاة، جعلت قرة عيني بالصلاة، وهم يقول أريحنا من الصلاة، عجل. فرق بين هؤلاء وبين السنة. وماذا لو مات هذا؟ والله الذي لا إله إلا هو، إني أخشى أن اللي يستهين بالصلاة بهذه الطريقة أنه ما سجن في الدنيا عقوبة له، أن يكون سجنه في القبر أو يكون في النار. الاستخفاف بالصلاة وتهيج الأعوام، صلوا صلوا صلوا على شنيس، أنت في روضة من رياض الجنة، الملائكة تحفك، يكتب لك صلاة وأنت في مصلاك، دعائك مسموع مستجاب. إذا وتوطنت المسجد تبشبش الله لك، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم بعد مسافة وغيبة طويلة. إلى متى طيب؟ إلى متى هذا؟ وكل يوم منحدرين الناس إلى أسفل سافلين، يصير الدين أرخص شيء على الناس. والله إنهم يأكلون بالشمال ما يأكلون باليمين، والله ما يقولون بسم الله عند الأكل، والله ما يقول الحمد لله، والله ما يلعق مكانه لأكل منه ما أخذ من الإناء، ما يلعق يديه لج على لا شيء. يقلد بعضهم بعضا، وربما يقلدون الكفار لأنهم يشاهدون القنوات والأفلام وغيره. سبحان الله، أنتم ما رأيتم اللي يطيحون على أخشاب الملاعب بالملاعب الرياضية موتى؟ ما رأيتم اللي هم على أخشاب الملاهي يسقطون موتى؟ الذين يلقون محاضرات يسقطون موتى؟ الذين يتحدثون في المؤتمرات يسقطون موتى؟ انتهت آجالهم ومضوا إلى ربهم، رغم أنوفهم ورغم أنوف الحاضرين، وأقل الأحوال أنه يفصل من عمله ويعفى وهو يلقي خطاب. عبرة هذه، لكن ما يعتبرون. وإذا رأى كلب يمشي بالشارع ولا ورأى حادث مروري وجنازة مسدوحة صوره تفرج يا جماعة، ما يقول ادعوا له استغفروا له هذا مسكين هذا صار عليه كذا، اعتبروا بهذه الحال نتيجة التهور نتيجة الزحام؟ لا، صور تفرج بس، سواء آدمي جنازة أو شجرة أو حيوان أو قرد أو شيء، المهم تفجأ تضحك بس. كل الناس يستقبلون هذا بالمجالس مع الأم ومع الأب ومع الكبير ومع الصغير، كل واحد مع جهازه ومع ما هو مع الناس ولا شيء، ويضحك بينه وبين نفسه مجنون. إلى متى يا جماعة؟ ترى أمورنا تحتاج إلى تدبر، ويحتاج إلى منهجية جديدة وآداب الإسلام. لما تترك آداب الإسلام وتهجر والسنن المأثورة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، يسرون الناس كذا وكل الحر. هذه حرية إبليس، هذه حرية الشياطين، التمرد على الله عز وجل. هذا هو الناس ما يبالي بالشرع ولا بالسنن. والله يدخلون المسجد يقدم اليسرى، ويدخل الحمام يقدم اليمنى. أنا شفتهم بهالطريقة ذي، هذه حياة. يدخل البيت يقدم اليسرى، يطلع من البيت يقدم اليمنى، مجانين. ما هذه روية؟ ما واحد يجلس مع نفسه يتفكر في أمره؟ ما واحد يتفكر في أحوال أهل بيته؟ ما أحد يتذاكر مع جليسه في الأوضاع هذه حتى يذكر؟ ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما كل الله بس، ومن يوم يطلع حتى عند الباب يقول ادخل تفضل، بالدخول يدخل هو الأول، لا بالخروج، يخرج هو الأول. مشان ايش؟ شغله. وبالدخول اللي روضه من الجنة، لا تفضل اسبقني. يسبك الخير يا غبي؟ ما عندك رغبة في الخير؟ يتزحمون. والأخلاق أسوأ شيء، حتى عند المرور إذا صار زحمة الواحد ما يلتفت يمين ويسار، يزحم ويصدم حتى يجوز بس يمشي. ما يقدر الشيبة، ما يقدر اللي يمكن ما يحسن قيادة السيارة، ما يقدر اللي معه مريض، ما يقدر أي شيء. أهم شيء يطلع من هذا الزحام وعلى علي من الناس. هذه أخلاق، والله هي أخلاق حمية. سبحان الله، عند باب المسجد دخله قبلك، وعند الطلع تطلع قبله، وعند تزاحم المرور بالشوارع تريد أن تسبق أي أحد، والله لو هو الدفاع المدني أو غيره ما هم، أهم شيء يطلع. ما تقدر أن هذا يطفي حريق، هذا يسعف مريض، هذا معه مريض وما تدري، هذا كذا هذا كذا، هذا له حاجة ضرورية، جاء خبر من بيته فيه حريق، بس تطلع ولا عليك. هذه ترى إشاراتنا. أريد من كل أحد منكم واللي يسمع في الدنيا أن يتأمل هذه الأمور، يصير عنده روية ويراجع حساباته وينظر في سلوكياته. أنه عوجة، عوجة منحرفة في الجملة، وكل يوم الناس بده حدري رايحين. إلى متى؟ إلى صرت في القبر تبي تطلع؟ سبحان الله. رأيت ما حد خرج من قبره يستدرك ما فاته من العمل الصالح، أو يعتذر من القباح، أو يتوب؟ لا، لابد من التنبؤ لهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.